هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا هيئة ولا شكل ولا صورة له، ولا جهة ولا مكان له. كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. يا رب اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. يا رب صل وسلم على هذا النبي العظيم الكريم صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. آمين آمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، أيها الموحدون، أيها المؤمنون، اليوم إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، سنتناول حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيها خصال المؤمن الكامل. ما معنى هذا الكلام؟ هل تعلم يا أخي المسلم ما معنى المؤمن الكامل في إيمانه؟ نبين إن شاء الله. لما نقول شخص مسلم أو شخص مؤمن، خلينا نعرف ساعة هل يوجد فرق بين مسلم ومؤمن أم لا. القول الأقوى والقول الأشهر أن الشخص لا يكون مسلما إلا إذا كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. قال الإمام أبو حنيفة: والإيمان والإسلام متلازمان، فهما كالظهر مع البطن، فلا يكون إسلام من غير إيمان، ولا يكون إيمان من غير إسلام. ما يتقالش والله فلان يؤمن برب العالمين لكنه ليس مسلم، ما يتقالش هذا الكلام. ما يتقالش والله فلان مسلم ولكنه ليس مؤمن، لا. يعني لماذا؟ لأنه الإسلام شنو هو الإسلام؟ الإسلام قال العلماء هو انقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تسليم انقياد لما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان ما هو؟ هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكيفاش يكون الشخص مصدق بقلبه ومش منقاد بقلبه؟ وكيفاش يكون منقاد بقلبه ومش مصدق بقلبه؟ إذن هما تقريبا نفس الشيء، كما قال أبو حنيفة هما كالظهر مع البطن. عمرك ما تلقى ظهر يمشي وما ثماش بطن، وإلا بطن يمشي وما ثماش ظهر، هما متلازمة. فالشخص الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شنو يتقال فيه؟ مسلم مؤمن. ولكن هذا أصل الإسلام، أصل الإيمان، هو يعني أقل شيء بش يتقال عنه مسلم مؤمن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن الإسلام والإيمان فيه كمال، يزداد وينقص. الأصل متاعه هو أن يشهد لله بالوحدانية ويؤمن بصفات رب العالمين، يعرف رب العالمين يعني، وأن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقال فيه مؤمن. لكن إيمانه يزيد ويكمل إيمانه باش بالطاعات واجتناب المحرمات. يعني كل ما أنت تأدي الواجبات متاعك وتجتنب المحرمات إيمانك يمشي ويزيد. وحالة كمال الإيمان شنية؟ هي إذا أديت كل الواجبات واجتنبت كل المحرمات، ثم إذا أكثر الشخص بعد ذلك من النوافل يصل إلى الولاية. يعني اللي يحب يصل إلى الولاية هي سهلة من حيث الكلام، ولكن من حيث الفعل هي سهلة على من سهلها الله عليه. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. يا أخي تسلم، شو معناتها تسلم؟ تؤمن بالله. شو معناتها تؤمن بالله؟ يعني تعرف رب العالمين وتعرف رسول الله. شنو معناتها تعرف رب العالمين؟ يعني تتعلم صفات الله، تتعلم صفات رب العالمين، لأنك إذا تعرف صفات رب العالمين تعرف الله. وشو معناتها تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي تعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات الأنبياء. عرفتش هذا، هذا هو أصل الإيمان، وهذا أول شيء تبدأ تتعلمه قبل صلاة وقبل قرآن وقبل كل الأمور هذه. الإيمان تبدأ تتعلم العقيدة، ومن بعدها لما تؤدي الصلوات، بعد يعني لما تفعل كل الواجبات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك وتجتنب كل المحرمات، شنو يولي اسمك؟ اسمك مؤمن تقي، إيمانك كامل. ثم إذا زدت على الحالة هذيك أنك كثرت من النوافل ولو شديت نافلة واحدة ولكن داومت عليها من غير انقطاع، قد تصل إلى الولاية وهي محبة الله، وهذه مرتبة عظيمة جدا. المهم الإيمان ما يكون، ما يعطي الشخص باش يكون إيمانه كامل لابد من صفات وخصال علمهانا الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاف متاع أصل الإيمان، الإيمان بالله ورسوله هذاك متفاهمين فيه، أنه الذي لا يكون مؤمنا بالله ورسوله هذا ليس مؤمنا بالمرة هذا. وخلاف أداء الواجبات واجتناب المحرمات يوجد أشياء أخرى اللي تجعل الشخص كامل في إيمانه، وهي صفات وخصال علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نسمع مليح لهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما شاء الله، معودوه الحديث هذا، رواه البخاري ورواه مسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الكلام مش معناه أن الذي يتكلم كثيرا ويتكلم في الخير وفي غير الخير، يتكلم في ما يعنيه وفي ما لا يعنيه، مش معناته أنه ليس مؤمنا يعني كافر، لا، مش هذا مقصود الحديث. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن الإيمان الكامل، إيمان الأتقياء، الإيمان المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله، اللي هو إيمان الأتقياء وإيمان الأولياء. هذا الإيمان هو اللي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، فليقل خيرا أو ليصمت؟ أولا، الأحاديث في ذكر تقليل الكلام وفي ذكر الحث على الصمت إلا من خير كثيرة. منها حديث من صمت نجا. يقول قائل عليش؟ لأن كثرة الكلام تنجر عنها كثرة الغلطات وكثرة الزلات، ولأن من الكلام ما يكون فيه وبال، يكون فيه طامة مصيبة على الشخص الذي تكلم. قد يقول الشخص كلمة، علاش يقولوا جدودنا مال الكلمة دورها 7 مرات قبل ما تخرجها؟ لأن الكلمة تحاسب عليها، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 2 من الملائكة زوز واحد اسمه رقيب، واحد اسمه عتيد، يقيدوا لك يكتبوا لك ماذا تقول وماذا تفعل، والشيء اللي تعتقده في قلبك اللي موجود في قلبك الداخل مش تقول عليه للناس، هذا الله يعلمه. فالله سبحانه وتعالى هو يطلع الملكان رقيب وعتيد، يطلعهم على ما في قلبك فيكتبانه. أم هم مباشرة ما ينجموش؟ لا، لا يستطيعون معرفة ما في قلبك، الله يطلعهم عليه، إنما يكتبون ما تفعل وما تقول، والله يطلعهم على ما في قلبك فيكتبونه. إذن الشخص الذي يتكلم كثيرا وما يكونش عنده ميزان لكلامه، ما يكونش متعلم الدين متعلم الشرع، قد يقول كلاما يعود عليه بالمضرة الكبيرة، كبيرة جدا. ناهيك راه الرسول صلى الله عليه وسلم، راه الحبيب محمد، راه معلم الأمة، راه أعلم خلق الله، قال من صمت نجا، يعني اللي يكثر من الصمت ينجو. فلذلك ما يبداش واحد عنده طفل صغير، والله هو ولدي ما يتكلمش برشا، هو طلع لي كذا، هو مريض، هو البعض قد يكون عنده مرض، ولكن قلة الكلام ممدوحة. يوجد بعض الناس الله يفتح عليهم من صغرهم لا يتكلمون كثيرا، لا يعني ذلك أنهم ليسوا أذكياء أو لا يفهمون، لا، بل فتح الله عليهم. هذه خصال الصالحين، الوقار والسكينة وعدم الإكثار من الكلام فيما يعني وفيما لا يعني، إنما يتكلمون عندما يرون في كلامهم خيرا. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان إيمانه كإيمان الصحابة وإيمان الأتقياء، إيمان كامل، اللي يحب يكون إيمانه إيمان كامل، فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. علاش؟ لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيد الله ورجى ثواب الله واجتهد في فعل ما أمر به الله وترك ما نهى عنه الله واهتم بضبط جوارحه أي أعضائه، لأنه يعلم أنه سيسأل عن كل عضو، سيسأل، وذلك مصداق قوله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني ستسأل عن كلامك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي اسمع هذا الحديث، سبحانك ربي، ليسمع هذا الحديث، يعني مش يولي يراقب كلامه، مش يولي يرد باله في كلامه، اسمع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد لا يتكلم، يعني يتكلم بالكلمة، أي ولو الكلمة الواحدة، لا يرى بها بأسا، يعني يسخيلها عادية، ما يسخيلش حتى فيها ذنب، شنو تسبب له، يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 عام هو نازل في قعر جهنم، لأن جهنم عمقها 70 عاما، إذا ألقي فيها حجر يبقى 70 عام هو هابط، وهي سوداء مظلمة. قال العلماء: هذا القعر لا يصله إلا من خرج عن دينه، يعني يوجد من الكلام ما يخرج عن الدين، كيف ما سبت الله، كيف ما سبت الدين، كيف الاستهزاء بالجنة والنار، كيف النكتة على الملائكة أو على أي شيء من شعائر الدين، كيف تكذيب الشرع، كيف شيء واجب قال لك لا مش واجب، أو شيء حرام معروف أنه حرام قال لا ولو يفضلك قال ليس حراما، هذا كله والعياذ بالله يخرج عن الدين، وهذه مصيبة عظيمة. لذلك الشخص شو يعمل؟ يقلل من كلامه ويتعلم دينه، ولا يتكلم إلا في خير، لا يكون كلامه فيه شيء يخرج عن الدين، لا يكون كلامه فيه شيء مسبة لمسلم أو كسر قلب مسلم أو غيبة أو قال كلام في فلان أو في فلان أو نميمة أو أحداث فتن أو مثل هذه الأمور، إنما يكون كلامه للخير، للإصلاح بين الناس، لتعليم الناس الدين، لتعلم الدين، يسأل شيخه، لأن الأمة الإسلامية وعلماء الإسلام رضي الله عنهم عندهم 1400 سنة وهم يشتغلون في العلم وبينوا العلم وقرروا أصوله، هذه قواعد أصولية عميقة بنتها الأمة الإسلامية استنادا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا لابد أن نذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. يا أخي قبل ما تقول الكلمة راجع نفسك يا أخي، راهي كلمة قد تأخذك إلى جهنم يا ولدي، رد بالك، راهي نصيحة. اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. اسمع لقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ورد بالك وتعلم شنية الأشياء المخطرة اللي ما تتقالش بلسان، لأنك ستحاسب وستسأل، وليحضر كل واحد منا جوابا على هذه الأسئلة، كيف يحضرها؟ بالعمل الصالح، بعلم الدين وتعليم الغير وتطبيق ما تعلم. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، وأن يحسن لنا الختام، وأن يخرجنا من هذه الدنيا غير مفتونين يا رب، بجاه سيد الأولين والآخرين، بجاه حبيبك محمد طه الأمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.